إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نتحدث عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسمه المؤمن. وسينتظم هذا الحديث كالمعتاد بيان معنى هذا الاسم، ثم بعد ذلك أذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أذكر ما يدل عليه هذا الاسم بأنواع الدلالة، ثم بعد ذلك نتحدث عن آثاره في الخلق والأمر الشرعي، ثم بعد ذلك نتحدث عن آثاره على المؤمن حينما يؤمن بهذا الاسم، ما الذي يعود عليه من المعاني الإيمانية. فأول ذلك ما يتعلق بالمعنى، فإن هذه المادة الأمن ترجع إلى معنيين اثنين في كلام العرب بكل استعمالاتها، فالأول وبمعنى التصديق، وإذا كان ذلك يتصل بالإيمان بالله تبارك وتعالى فهو بمعنى الإقرار والتصديق الخاص، التصديق الانقيادي. لكن حينما نتحدث عن المؤمن في أسماء الله عز وجل فإن ذلك يكون أولا بمعنى المصدق، فالله تبارك وتعالى كما سيأتي مصدق ما وعد به رسله عليهم الصلاة والسلام، ومصدق لعباده المؤمنين، ومحقق لوعده إياهم، وكذلك مصدقهم في إيمانهم، إلى غير ذلك مما يأتي إيضاحه إن شاء الله. المعنى الثاني وهو من الأمن، فالمؤمن يعني الذي يعطي الأمن، فهو يؤمن خلقه وعباده، الأمن الذي يقابل الخوف بمعنى الأمان. فالمؤمن يشمل هذا وهذا، فهو اسم فاعل، يقال آمنه بمعنى أزال خوفه، وآمن به بمعنى صدق وأقر ونحو ذلك. وبين المعنيين ملازمة، وذلك أن من صدقته فقد آمنته التكذيب والمخالفة، فإنه لا يخلو معنى التصديق الذي يفسر به المؤمن من معنى الأمن، فيبقى فيه من هذا المعنى. وإذا عدي الفعل آمن بالباء، آمن بكذا، فإن بعض أهل العلم يقولون إن ذلك يعني التصديق بالخبر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا. وإذا عدي باللام آمن له، فذلك يعني تصديق المخبر، فآمن له لوط، يعني آمن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا. هكذا فرق بعض أهل العلم بحسب التعدية بالحرف الباء أو اللام. أما المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فلو نظرنا إلى المعنى الأول وهو المصدق، فالله تبارك وتعالى أولا قد صدق نفسه بتوحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، فشهد لنفسه بالوحدانية. وهكذا أيضا صدق رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بما أنزله من الآيات والبراهين الدالة على صدقهم، ومن ذلك ما يظهره على أيديهم من خوارق العادات التي تبرهن على نبوتهم ورسالتهم، وهكذا ما يريه أعداءه من الكبت والهزيمة والقهر على يد رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ينصرهم على عدوهم. وقد تنزل الملائكة مع أهل الإيمان، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فيكون ذلك برهانا على حقية ما جاءوا به. وهكذا قد يدعو هؤلاء الكفار ويبتهلون إلى الله أن ينصر المحق وأن يهلك المبطل، فيأتي الجواب: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا تطلب الفتح يعني الحكم بين الفريقين، وقد جاءكم الفتح، فيأتي من الله تبارك وتعالى النصر والتمكين للرسل وأتباعهم، ويأتي الهلاك لأضدادهم وأعدائهم. وهكذا أيضا ما يقع في أعداء الله عز وجل من أنواع المثلات والعقوبات والعذاب ونحو ذلك، فهذا لا يتأتى إلا مع من صدق بأنه نبي مرسل من الله، ولا يمكن لأحد أن يكذب على الله تبارك وتعالى أنه أرسله ثم ينصره ويديله على أعدائه، يكون الغلبة والقهر والعاقبة له وهو مستمر في كذبه على ربه تبارك وتعالى، هذا لا يكون. وأسماء الله وصفاته تأبى ذلك. وهكذا أيضا فإن ذلك يكون بتصديق الله تبارك وتعالى عباده في آخرتهم يوم القيامة، الله يسأل الناس ويحاسبهم ويصدق المؤمنين بإيمانهم، وأعداؤه تشهد أعضاؤهم وتعترف بإجرامهم حينما تخرس الأفواه وتنعقد الألسن فيختم على فيه فتنطلق جوارحه شاهدة عليه بما جنى، ثم ينطق لسانه مقرا ومعترفا بما جرى منه، فهذا كله داخل في هذا المعنى. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا، فإنه تبارك وتعالى أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن. وذلك كما قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أن ما جاء به حق، ووعده بأن يري العباد من الدلائل والبراهين والآيات ما يثبت صدقه، وقد كان ذلك. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله نحوا من ذلك بأنه الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان بما يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. هذا وجه تعلق هذا الاسم المؤمن بالصدق. أما وجه تعلقه بالأمان فذلك يرجع إلى جملة من الأمور، فمن ذلك أنه الذي يؤمن خلقه من ظلمه، فالله لا يظلم الناس شيئا، وهذا ذكره أبو جعفر بن جرير في معنى المؤمن، وذكره جماعة من السلف وهو منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، فهذا معنى صحيح. وكذلك هو الواهب الأمن، يهب من شاء من عباده الأمن فيبعث في نفوسهم الطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم حيث تكثر المخاوف في قلوب أعدائه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فأعداؤه يعيشون في رعب دائم، يخوف، لأنهم بعيدون عن الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر الأمن. وإنما يكون للعبد من الأمن وكذا المجتمع بحسب قربه من الله تبارك وتعالى وسيره على منهاجه وشرعه بحسب ما يتحقق من التقوى والإيمان. لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا ذكر الوصف الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وذكر الحكم المرتب عليه: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والقاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيكون الأمن التام الكامل من كل وجه لمن حقق الإيمان الكامل، وينقص من أمن العبد بحسب ما نقص من إيمانه. وأما من ترحل الإيمان من قلبه فإن الأمن يترحل من قلبه وواقعه، فلا يكون له نصيب من الأمن بحال من الأحوال. ثم أيضا إن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤمن خوف عبده إذا لجأ إليه، فيكشف كربته ويؤمن خوفه. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن المضطر إذا صدق في الاضطرار إليه وجده رحيما مغيثا، والخائف إذا صدق في اللجوء إليه وجده مؤمنا من الخوف. وكذلك أيضا فإن المؤمن بهذا الاعتبار هو الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم من الأحكام والحدود التي تكون سببا للأمن في حياتهم وواقعهم ومجتمعهم. وهذا يحفظ لهم الضرورات الخمس كما هو معلوم: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولو نظرتم إلى الحدود التي حدها جميعا فإنها ترجع إلى هذه الخمس، تحفظها من جانب العدم لئلا يجني عليها أحد أو يخل بها بوجه من الوجوه. فحفظ الدين من جهة العدم والاحتياط له: من بدل دينه فاقتلوه، حد الردة. وكذلك حفظ النفوس بالقصاص في النفس والأطراف: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وحفظ العقول بحد المسكر، وحفظ الأعراض بحد القذف وحد الزنا، وحفظ الأموال بحد السرقة. فتبقى حياة الناس على استقامة، لأنه كما يقول الشاطبي وغيره بأن هذه الضرورات الخمس إذا اختلت صارت حياة الناس في تهارج، فلا قوام لحياتهم بحال من الأحوال إلا بقيام ضروراتهم الخمس. فجاءت هذه الشريعة حافظة لها من الجهتين: جهة الوجود وجهة العدم. جهة الوجود بما يثبت أركانها ويقوي دعائمها، ومن جهة العدم بدفع ما يضاد ذلك أو يؤثر عليه سلبا. فهذه الشريعة جاءت تحفظ الأمن. ولذلك انظر أيضا إلى النصوص الكثيرة في القرآن التي تربط فيها الأحكام بأسماء الله الحسنى، حيث تختم الآية في كثير من المواضع بما يدل على اطلاع الله على العباد، وأن بصره نافذ فيهم، وأن علمه محيط بهم، وأنه يعلم أحوالهم جميعا، ما دق وما خفي وما ظهر، ليكون عند كل أحد منهم ما يحمله ويبعثه على الامتثال مراقبة لله عز وجل. وهذا لا يوجد في شيء من النظم الأرضية. ولذلك تجدون أقوى الدول إذا تعطل الرقيب، تعطل الكهرباء، عاث المجتمع في الأرض فسادا. فتخرج الإحصاءات لمجرد انطفاء الكهرباء لمدة نصف ساعة، إحصاءات الجريمة، السرقة والقتل والانتهاك للأعراض إلى غير ذلك. كل هذا أيها الأحبة يرجع إلى أنهم يراعون رقيبا من البشر يغفل ويتعطل ويغيب عنه ما خفي. أما هذه الشريعة فهي تبعث في كل نفس الرقيب عليه، ومن لا يرتدع بذلك فقد حد الله الحدود من أجل ضبط النفوس المتمردة التي تعتدي على الناس بسلب أديانهم أو إزهاق أرواحهم أو التعدي على عقولهم أو أعراضهم أو أموالهم. وهكذا أيها الأحبة، فإن المؤمن أيضا لا يقف أمانه في هذه الحياة الدنيا، بل إنه يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة، بل يؤمنهم عند الموت وفي البرزخ. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، صوت النار مفزع، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهذا لا شك أنه تأمين لهم في وقت تعظم فيه المخاوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهكذا أيضا فهو يؤمن لجميع الخلق في هذه الحياة، المؤمن والكافر، الإنس والجن، ما تقوم به حياتهم ومعايشهم لتوفير الأرزاق ودفع الغوائل عنهم. وهكذا أيضا فالله تبارك وتعالى هو الذي يجير المظلوم من ظالمه ويؤمنه وينصره، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يملك ذلك. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا ما يتعلق بمعنى المؤمن، مصدق وكذلك المؤمن، فيجمع بين هذا وهذا. بعد ذلك نذكر دلائل هذا الاسم الكريم. قل ثانيا ذكر ما يدل على هذا الاسم الكريم، وذلك في آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ما جاء في آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الآية. هذا الموضع الوحيد فيما نعلم الذي دل على إثبات هذا الاسم، وجاء بالصيغة المتفق عليها المؤمن محلا بأل من غير قيد، وهذا بالاتفاق، فإن ذلك يكون من أسماء الله الحسنى. أما في السنة فلم يرد ذلك فيما أعلم صراحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم جاء في سرد الأسماء الحسنى، وذلك كما ذكرنا في المقدمات لا يصح فيه حديث، وإنما هو من فعل بعض العلماء حصر الأسماء الحسنى بعد ذكر الحديث إن لله 99 اسما. الأسماء المسرودة بعدها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من قبيل المدرج جمعها بعض الرواة، وبناء عليه فإنه لا يلتفت إلى ما ذكر فيها على أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا في ذكر ما يدل عليه هذا الاسم بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، كما هو المعتاد أيها الأحبة، فإن هذا الاسم يدل بدلالة المطابقة على ذات الله، ويدل أيضا على الصفة بفرعيها أو بمعنييها، المؤمن معنى المصدق وأيضا المؤمن، ويدل بدلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه على الذات، وكذلك أيضا قد يراد به الصفة، يعني إذا أريد أحد هذين، ويدل بدلالة الالتزام على ما لا يتحقق ذلك إلا به. فالمؤمن يدل بالالتزام على أنه حي وقادر قوي وسميع وبصير وعليم وخبير ولطيف ورحيم وعزيز إلى غير ذلك مما لا يتحقق هذه الأوصاف المضمنة بهذا الاسم إلا بتحققه، فهذه دلالة اللزوم. ننتقل إلى الرابع وهو آثار هذا الاسم في الخلق والأمر. إذا نظرنا إلى الشرع أثر هذا الاسم في شرع الله تبارك وتعالى، يعني فيما شرعه، فكما ذكرت الحدود والقصاص وما إلى ذلك مما يحصل به حفظ الضرورات الخمس، فتشريعه أمان تستتب فيه معاني الأمن إذا طبقه الناس بواقعهم وحياتهم. ولذلك مهما قيل فإنك حينما تنظر إلى الإحصاءات العالمية بالنظر إلى أعداد السكان والنسب المبنية على ذلك تجد أن هذه البلاد هي أقل نسبة بهذه الجرائم. أولئك يتحدثون عن أرقام فلكية كما يقال بالثواني، جرائم الاغتصاب، جرائم القتل، جرائم السرقة ونحو ذلك بالثواني، مع أن الإباحية في بلادهم والكفر لا يردعهم راجع من خوف من الله تبارك وتعالى ولا حياء من الناس. فتجد أن هذه الجرائم تنتشر مع انفلات النفوس في الشهوات، فهم لا يحرمونها ويجدون بغيتهم فيها، ومع ذلك هذه النفوس العدوانية تتعدى ذلك إلى الاعتداء على الناس بألوان العدوان. وهكذا أيضا فإن الله تبارك وتعالى إذا نظرت في هذا الكون الخلق وآثار هذا الاسم فيه تجدها كل مناحي هذا الوجود. لو نظرت إلى الحيوانات وإلى الإنسان ستجد آثار هذا الاسم. تأمين الوجود مثلا والبقاء والنسل وهو من الضرورات الخمس، وبعضهم يقول الضرورات الست، يعني يضيف إلى العرض النسل، وبعضهم يجعل ذلك خمسا يقولون العرض والنسل فيكون ذلك في واحدة. لكن كيف حفظ الشارع النسل بتشريع النكاح؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ليبقى النسل. ولهذا يقول العلماء كالشاطبي رحمه الله في كلامه عن المقاصد بأن النكاح واجب بالنظر إلى المجموع الكل، يعني لو تركه كل الناس انقطع نسلهم وحصل الفناء للجنس البشري، فيجب أن يوجد النكاح. فشرع الله النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيكون ذلك أيضا حفظا للأعراض بتكثير العفاف، فتنحسر الرذيلة والممارسات المحرمة من جهة الوجود. فمن لا يرتدع بالقرآن ولا يكتفي بالطيب المباح مما أباح الله له وأحل فإنه يردعه الحدود كما سبق. وهكذا لو نظرنا إلى تكاثر الكائنات الحية غير الإنسان تجد أن ذلك وفق نظام عجيب جعله الله عز وجل في هذا الكون. يعني الحيوانات أو الحشرات أو الدواب أو الهوام التي تكثر الإبادة فيها تجد أن النسل فيها كثير. على سبيل المثال لو نظرت إلى أعداد الظباء تجد أنها تتكاثر بسرعة، ومعلوم هذا لدى من يعانون تربيتها. يوجد في بعض الأماكن في حدائق حيوان كبيرة مفتوحة يأتي مواسم في السنة يعمدون إلى قتلها، قتل كثير منها لأنها تتكاثر بسرعة. وذكرت لكم في بعض المناسبات أنه في بعض المواقع في أمريكا كان يوجد هناك نوع من السباع من الأسود أو النمور كانت تأكل هذه الظباء فقتل كثير منها فتكاثرت الظباء، وكانت تعيش على بعض النباتات الموجودة في تلك الأماكن فأفنتها، فصارت تتساقط بالمجموعات ميتة لا تجد طعاما تأكله، كان هناك توازن. فهذه تتكاثر بسرعة لأنها غذاء للسباع. انظر، فهذا من تقدير الله تبارك وتعالى، وإلا انقرضت. فإذا كان ذلك مما يحصل الفناء فيه كثيرا فإن نسله يكون كثيرا. وانظر إلى ما أودع الله فيها من الفطر كيف تحمي نفسها بحسب أحوالها. يقولون الفيلة مثلا تسير في قطعان أو عوائل، ويكون الفيل العظيم الكبير الذكر هو أول هذه الأفيال في مسيرهم يدفع عنهم عدوان المعتدين، بينما تجد في مثل الظبا أن الذكر الأقوى يسير خلفها ولا يسير أمامها. لماذا؟ لأن السباع والذئاب تطاردها من الخلف فيسير وراءها. فهذه حكم من الله تبارك وتعالى، من الذي ألهمها ومن الذي علمها ذلك؟ ولربما تجدون في هذه الشبكة شيئا لربما يقال له فن الاختفاء أو نحو ذلك، التخفي. تجد أنواع الحيوانات والحشرات والهوام والدواب تتخفى بطرق عجيبة بحسب الموقع الذي هي فيه. يا يعني قد تجد بعض النمور أو نحو ذلك تبقى في أماكن لا يمكن أن تميزها إلا في غاية الصعوبة، يعني تقع تجلس بين أشجار ونحو ذلك مقاربة لصورتها، بل يوجد من هذه الدواب ما يتغير لونه كما هو معلوم كالحرباء، فإنها إذا كانت عند المياه تحولت إلى الزرقة، وإذا كانت على جذع شجرة تحولت إلى لونها، وإذا كانت بين الورق الأخضر صارت خضراء، وإذا كانت على صخرة سوداء تحولت إلى السواد، وهكذا. من الذي علمها ومن الذي ألهمها بحيث لا ترى فلا يصل إليها ما تتخوفه؟ الله هو المؤمن الذي أمن هذه المخلوقات، أعطاها الأمان. وهكذا أيضا إذا نظرت إلى الجانب الآخر في معنى المؤمن التصديق، تجد ذلك فيما أظهره الله عز وجل من الآيات البينات والدلائل والبراهين الواضحات على صدق الأنبياء، وهو ما عرف عند المتأخرين بالمعجزات. العصا تنقلب إلى حية، والقمر ينشق إلى شقين، والبحر ينشق فيسير بنو إسرائيل على أرض يبس، والماء واقف على الجوانب كالجبال، لا يمنعه شيء إلا قدرة الله تبارك وتعالى، يسيرون فيه سيرا آمنا، لا يخافون درك فرعون ولا يخافون الغرق. هذا إنما يعطيه من يملك الأمن والأمان، فيعطي ذلك لأوليائه وأنبيائه وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام. وهكذا في تصديقه لهم، يصدقهم تبارك وتعالى بإظهارهم وإعزازهم وجعل العاقبة لهم كما هو معلوم، حتى بلغ ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه في أواخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أن الإسلام قد جاوز القنطرة، لا خوف عليه، لا يستطيع الأعداء بحال من الأحوال أن يطمسوه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولاحظ الضعف، بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا قضاؤه الذي أبرمه، لا يمكن لأحد أن يعطله أو يحول دون تحققه، فهو أمر حاصل متحقق لا محالة. وهكذا في نصرهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا من معاني المؤمن. وهكذا حينما يكونون في الجنة: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، سلام عظيم تسلمون فيه من كل الآفات التي تتخوفونها: عدوان، لا يوجد ظلم، لا يوجد سرقة، لا يوجد قتل، لا يوجد نهب، لا يوجد مرض، لا يوجد صداع، لا يوجد علل وأوصاب، لا يوجد ما يزعج من حر وبرد ونحو ذلك، بل أكثر من هذا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الإنسان يتخوف الخروج ومفارقة النعيم، أمنهم التعب والعناء بجلب مصالحه وحاجاته فأمنهم من هذا، قطوفها دانية. حتى قال بعض أهل العلم في كون الجنة لهم فيها ما يدعون، قال بعضهم: لا يدعي شيئا إلا كان له، والمعنى الآخر: ما يطلبون، لا يطلب شيئا إلا وجده بين يديه، لا يحتاج إلى تعني. ولما ذكر القطوف كما سبق قال: دانية قريبة، لا يحتاج إلى تسلق، فهو أمان من كل وجه، أمان من المخاوف كلها صغيرها وكبيرها، لا يوجد في الجنة قلق ولا إزعاج، حتى اللغو لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما، وتسليم الملائكة عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم، وهم لا ينادونهم من بعيد، وإنما من كل باب: سلام عليكم، وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم مصدر، يحيي بعضهم بعضا، ويحييهم الله وتحييهم الملائكة، وذلك يعني السلامة من كل آفة، من كل المكاره والشرور والمخاوف. هناك لا يوجد عناء، ينتهي العناء المسموع والمشاهد والمطعوم وسائر أنواع العناء الذي يصل إلى الأجسام أو الأرواح، هذا لا وجود له في الجنة. هذا بعض أثر هذا الاسم الكريم بهذا الخلق وفي الشرع. بعد ذلك يأتي الخامس، وهو في الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. إذا آمن الإنسان، عرف أن ربه مؤمن، فماذا يجد في قلبه وماذا يؤثر فيه؟ نحن نذكر أول ما نذكر عادة الدعاء، دعاء المسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى الأمان ويشعر بشيء من المخاوف، فإنه يدعو ربه ويسأل ربه أن يؤمن خوفه، بمعنى المجير الذي يؤمن عباده المؤمنين وينصرهم على من ظلمهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بعد المعركة وبعدما رحل المشركون، جعل أصحابه خلفه وقال وذكر في دعائه: اللهم أني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم أني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ففي مقامات الخوف يلجأ إلى الله عز وجل فيسأل الأمان، والناس في مثل هذه الأوقات تكثر مخاوفهم من المستقبل، تكثر مخاوفهم من الفقر، تكثر مخاوفهم من الأعداء المتربصين بهم بكل ناحية، فلا بد من اللجأ إلى الله وسؤال الأمن من أجل أن لا يبقى قلب المؤمن في حال من الخوف لا يتمكن معه من إقامة دين ولا عمارة دنيا. فأول ما يكون إنما هو التوجه إلى الله عز وجل الذي يملك الأمن، وليس ذلك بتكثير الخوف بنشر الشائعات والأخبار المضللة التي لا ينفع نشرها ولا يجدي عن أهل الإسلام شيئا، بل يكون سببا لكثير من الشرور والآفات وإضعاف النفوس والقلوب والمعنويات، فينهزم الناس قبل أن يروا عدوهم، يحملون نفوس مهزومة، نفوس يملأها الخوف، وهذا ليس من شأن العقلاء بحال من الأحوال، عقل لا يفعل ذلك. وهكذا أيضا فإن المؤمن يسأل ربه أن يجعله مع المصدقين، لأن الله هو المصدق. فالحواريون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يجدد الإيمان في نفس عبده المؤمن، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيدعو العبد ربه بذلك. النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء العبادة، أن يكون ذلك تعبدا وممارسة عملية واقعية تملأ قلبه وتظهر في مزاولاته على جوارحه، وهذا يدخل فيه صور في سلوك الإنسان وفيما يجتن في فؤاده. ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها في بيت أبويها فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. في القصة المعروفة والحديث الطويل، حديث الإفك، عائشة رضي الله تعالى عنها تحولت إلى فراشها تقول: وأنا أرجو أن يبرئني الله، والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم يعني القرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، يعني آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو المصدق فيلتجأ إليه في مثل هذه المقامات. وكذلك أيضا فإن العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى يصدق أهل الإيمان وينصرهم ويحميهم، وأنه تبارك وتعالى باعث الأمان في قلوبهم وهو الذي يؤمن الخائفين، فإن العبد يحبه ويقبل عليه بكليته، فهو مصدر الأمان، والأمان من ضرورات الناس، فلا حياة لهم ولا قوام لعيش ولا طعم لطعام أو شراب أو نوم إلا بتحقق الأمن، والذي يملكه هو الله عز وجل. فهنا إذا علم العبد أن ربه هو الذي يبعث الطمأنينة والسكينة والألطاف الربانية، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه قبل المعركة في بدر، وكذلك بعد المعركة وبعد الهزيمة في أحد، حتى يقول أبو طلحة رضي الله عنه بأنه كان ينظر فلا يجد إلا من وقع عليه النوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد أحدا إلا وقع عليه النعاس أو النوم، رأسه يخفق، يقول وقد سقط السيف من يدي مرارا، يعني من النعاس. فالنعاس في وقت الخوف والشدة هو من الأمن، وامتن الله به، واذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة، ولهذا قالوا النعاس في الحرب والخوف أمان من الله تبارك وتعالى، لأن الأصل أن النفوس إذا تفرقت مع الخوف فإن النوم يطير فلا يبقى له طريق إلى الإنسان. وهكذا أيضا فإن ربنا تبارك وتعالى إذا علم عبده أنه المؤمن، يعني المصدق، وهو الذي يزيد الإيمان في قلوب المؤمنين ويسوق لهم من دلائل وحدانيته وقدرته وعظمته ما يعظم معه الإيمان في قلوبهم، وهو الذي يثبتهم على هذا الإيمان، فذلك لا شك أنه يكون سببا لإقبال القلوب عليه وتلمس هذه الألطاف منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهكذا أيضا إذا علم العبد أن هذه الشريعة هي الطريق الوحيد إلى تحقيق الأمن في المجتمعات فإنه يقبل عليها ويفرح بها ويتمسك بأهدابها، لأنها هي التي تكفل له الخير والسعادة، وهي قوام الأمان في حياة الناس، فيعظم تعظيمهم لها ولا يفرطون بشيء منها، فيكون ذلك على حساب أمنهم وراحتهم وطمأنينتهم. فالعمل بشرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه هو السبيل الوحيد لحفظ مصالح الخلق الضرورية والحاجية والتحسينية، فيكون ذلك كمالا في حياتهم ومجتمعاتهم وواقعهم. وكذلك أيضا إذا استيقن العبد بأن الله هو المؤمن فإنه تنقشع المخاوف من قلبه، لأنه يعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك أيضا يطمئن الإنسان إلى أجله ورزقه، وأكثر ما ينتاب الناس من المخاوف كما هو معلوم القلق يدور على الخوف من الموت أو الخوف من الفقر، المخاوف التي تكون في المستقبل إنما هي على الأجل أو على الرزق، وجاء الأمان والضمان في هذين بأقوى صيغة نفي عرفت في لغة العرب، لن تموت نفس، ونفس هنا نكرة في سياق النفي، يشمل كل نفس، حتى الدواب، حتى الحشرات، حتى السباع، حتى أضعف الحيوانات التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. لن تموت نفس حتى، التي تدل على الغاية، حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا الرزق الذي كتب وقدر قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكذلك الأجل لا يستطيع أحد أن ينقصه قليلا أو كثيرا. وهكذا يبعث إليه الملك إذا كان له 4 أشهر، ويؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. الرزق والأجل، الإنسان في بطن أمه، فلو كان يسعى سعيا حثيثا ويحاول أن يأخذ أكثر مما قدر له فإنه لا يستطيع ذلك. ولو كان أضعف الخلق رأيا وجسدا وقوة فإنه لن ينقص من رزقه الذي كتبه الله له شيء. ولذلك ترون قسم الأرزاق ليس على قوة الأجساد، ولا على ما يحمله الإنسان من مؤهلات، ولا على القوى العقلية والذكاء وما أشبه ذلك، وحسن النظر في الأمور والتدبير، أبدا. تجد من لا بصر له في هذا كله ومع ذلك يملك أموالا طائلة، وتجد من يحمل أعلى المؤهلات وعنده من حسن النظر والعقل والتدبير وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يجد ما يكفيه في يومه وليلته. لو كانت الأرزاق أو الأجال بحسب ما يعطى للناس من القوى المدركة، العقول أو الأبدان القوية والسواعد القوية، لرأيت الضعفاء هلكا، لكن الله تبارك وتعالى تكفل برزق الجميع وقدره. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الخوف؟ لماذا يقلق الإنسان على مستقبله المعيشي، سواء كان يعمل أو لا يعمل، سواء كان طالبا أو تاجرا أو غير ذلك؟ فالأرزاق قد ضمنها الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، عليه هو تكفل بذلك، ليست على أحد سواه. من الذي يوصل الأرزاق في قعر البحر لدوابه، دواب البحر وتحت الأرض وفوق الأرض وفي الهواء وفيما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى؟ من الذي يوصل إليها أقواتها وأرزاقها؟ هو الذي تكفل بها، ليس أحد من البشر يوصل إليها ذلك، وإلا هلكت. فلماذا يقلق المؤمن على رزقه ويشغله ذلك ويشوش فكره، لا سيما أن هذا القلق لا يجدي عنه شيئا ولا يدفع من قدر الله قليلا ولا كثيرا، فأقدار الله جارية على الجميع. وهكذا حينما يقع للإنسان المرض فإنه يعلم أن أجله محتوم، وأن هذا المرض الذي وقع له لا يمكن أن ينقص من أجله لحظة واحدة، ولو جاءت تقارير الأطباء بأرجاء المعمورة أنه قد شفي وصار أحسن الناس حالا وعافية وصحة، فلن يتأخر الأجل، هو الأجل المحدد. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يغتبط بألطاف الله تبارك وتعالى ويقول بلسان حاله ومقاله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهي له، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أمره كله له وليس عليه، له خير. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، فهي له. ولهذا يقول شيخ الإسلام: المؤمن كل ما تقلب هو مثل الغنمة، كل ما تقلب فعلى صوف في السراء والضراء، هذه لها عبودية وهذه لها عبودية، والأجل واحد والرزق واحد محسوم. إنما الذين تذهب أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم تتفرق عليهم هم أولئك الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون أنه المؤمن. وهكذا حينما يرجف بهم الأعداء، انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا الحصار في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي قصدوه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. قال ابن كثير: الابتلاء الذي يعقبه النصر. أم حسبتم؟ فزادهم إيمانا وتسليما. لكن المنافقين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعود لا حقيقة لها. يقول الواحد لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته ويعدنا بفتح قصور كسرى وقيصر وقصور صنعاء في وقت الحصار، وهو يحفر الخندق عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف والأحوال، ويعدهم بهذه الوعود بقلب ثابت. فهذا لأنه يوقن بوعد الله تبارك وتعالى، فيثبت المؤمن ولا يزيده الابتلاء والشدة إلا ثباتا وتصديقا لوعد الله تبارك وتعالى له. وتذكروا دائما هذه الآية: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. فإذا رأيت شدة تذكر هذا المعنى: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما أرجف الكفار بالمؤمنين في يوم أحد، وأرسلوا من يقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قال الله؟ فزادهم إيمانا. لاحظ، هذا أمر يحصل به الخوف، هم في جراح وهزيمة وسيأتي الجيش. قالوا لبعضهم: ما عملتم شيئا، يعني المشركين، لم تردفوا الكواعب ولم تقتلوا محمدا، يعني ما أخذتم نساءهم معكم ولا قتلتم محمدا. فهموا بالرجوع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن خف من أصحابه واستطاع الخروج إلى حمراء الأسد. وهكذا حينما قال أبو سفيان: موعدكم بدر، يعني من السنة القابلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتسوقوا ورجعوا ولم يخرج لهم أبو سفيان، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهذا حال المؤمنين، وهذا هو اللائق بهم. لا أن يكون العبد قليل الثقة بالله، سيء الظن به، يتوقع منه المكروه والشر وكل آفة تنزل به أبدا. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده، ومن رحمته أنه يبتلى المرء على قدر دينه. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإذا كان في دينه قوة وصلابة شدد عليه في البلاء، وإذا كان فيه ضعف ابتلي على قدر ضعفه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن العبد يصبر ويثبت في حال المصائب والآلام وما يقع له من المكاره، والناس بحاجة إلى مثل هذا في مثل هذه الأوقات، أن يشعروا بالأمان وأن يثقوا بالله وأن يتوكلوا عليه، وأن لا يعينوا أعداءهم على أنفسهم ببث ونشر ما يبعث المخاوف في نفوس الناس. وكذلك أيضا إذا آمن العبد بأن الله هو المؤمن، سلم قلبه وجوارحه من كل أذى يصل إلى الناس، يسلم قلبه من الحسد والغل والحقد سوء الظن، وتسلم جوارحه من العدوان عليهم فلا يصل إليهم بما يكرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم، ألاحظ هذا الارتباط والربط، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الذي لا يشعر أقرب الناس إليه ما يمكن أن يبدر منه من الغوائل نحوه، هذا لا يؤمن. فالمؤمن ينبغي أن يكون مصدرا للأمان، وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره، شر الناس نسأل الله العافية، لا يسلمون من لسانه ولا يسلمون من جوارحه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حقيقة المسلم. فهناك في النفي: والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيعم الأمن المجتمع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يعم بالأمن بلاد المسلمين، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يكون لهم مؤيدا ونصيرا، وأن يوسع لهم في أرزاقهم